أهلا بك في هذا التسجيل الصوتي والفيديوي أيضا. محدثك أنا رافع آدم الهاشم، أستاذ اللغة العربية وآدابها. سأحدثك اليوم عما جرى بيني وبين حبيبتي، فاستمع إلى ما أقوله إليك جيدا، وانظر بعينيك الجميلتين هاتين إلى صورة حبيبتي المرفقة مع هذا التسجيل الصوتي. أراك في تسجيلات صوتية أخرى، وأنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. ها هي دي حبيبتي ببغاءتي الخضراء مع حبيبتي الغالية. لماذا لا تتحدثين؟ تحدثي معي يا حبيبتي، يا حبيبة فؤادي وقلبي ونبضي أنت، تحدثي معي، حدثيني، تكلمي، لماذا تصمتين؟ تكلمي يا حبيبة قلبي، تكلمي يا ابنتي الحبيبة، أيتها الببغاءة الجميلة، أيتها الخضراء، أيتها الفراشة الناعمة. نعم، إن يحدثك أنت أيتها الببغاءة الجميلة، حبيبة قلبي أنت، أنت ابنتي، لماذا تصمتين هكذا؟ حدثيني بالله عليك، ماذا تريدين أن تقولين لي؟ حدثيني يا هذا، حدثيني أنت أيتها الببغاءة، بالله عليك لا تصمتي هكذا وتتركيني أتحدث مع نفسي هكذا كأنني مجنون أحدث نفسي في المرآة. تحدثي أيتها الببغات، أريد أن أسمع صوتك. ماذا قلت؟ ارفعي صوتك قليلا، أكثر أكثر، ارفعيه أكثر فأكثر لكي أسمعك. ماذا قلت يا حبيبة قلبي؟ ماذا تقولين أيتها الببغاءة الخضراء، أيتها الجميلة، أيتها الأميرة، أيتها المعلمة عشق الحياة؟ لقد تعلمت منك عشق الحياة برمتها، فحدثيني أكثر وأكثر عنك وعن هذا العشق الذي جعلته ينمو في داخلي، ينمو في كل ذرة من ذرات جسدي لحظة بعد أخرى. حدثيني عنك وعن آلام هذا الكون حين يغادره العشق. حدثيني يا حبيبة فؤادي، يا قلبي، يا كلي في كل الوجود، أيتها الببغاءة الخضراء الجميلة يا ابنتي، نعم أنا أبوك، أنا الذي أرعاك دائما في كل وقت، أنا الذي أطعمك الطعام بيدي بهذه الكف التي ترينها الآن، أنا أطعمك الطعام لحظة تلو أخرى حين تطلبينه مني، بل حتى حين لا تقولين شيئا، حتى لو لم تقولي أنك جائعة فأنا آتي إليك سريعا لأطعمك بيدي. حبيبتي الغالية، يا نبض قلبي يا أنت، ببغاءتي الجميلة الأميرة، ماذا تقولين؟ حدثيني، ارفعي صوتك أكثر فأكثر فأكثر. نعم هكذا أريدك، ارفعيه أكثر فأكثر، ارفعي صوتك أكثر لأسمعك بكلي وبعضي، وكل نبض في قلبي يردد اسمك دائما وأبدا دون انقطاع. أيتها الببغاءة الجميلة الخضراء الأميرة الناعمة المدللة، أيتها الشمس في حياتي كلها، لماذا أنت صغيرة الحجم هكذا؟ لماذا؟ لماذا أنت صغيرة الحجم هكذا؟ أخبريني هيا سريعا، قولي لي. إني أريدك أن تكونين عملاقة كبيرة، أن تكونين بحجم ديناصور كبير. متى تكونين ديناصورة كبيرة الحجم يا حبيبة الفؤاد؟ ببغاءتي الخضراء الأميرة الناعمة المدللة الجميلة الأميرة، حدثيني أيتها الملكة الرقيقة، ماذا تقولين؟ متى؟ ألن تصبح ديناصورة في الحياة؟ لا لا أرجوك، لا لا لا، ماذا تقولين؟ ماذا؟ ارفع صوتك أكثر، أخبريني ماذا يدور في خلاجات قلبك، وماذا يدور في رأسك وفي عقلك الذكي هذا؟ ماذا؟ ألن تصبح ديناصورة في الحياة يا حبيبتي؟ أريدك أن تكونين ديناصورة كبيرة، أريدك أن تملئي هذا الوجود كله بحجمك الكبير. نعم أنت تستحقين أن تكونين ديناصورة كبيرة، لا لا تظلي بهذا الحجم الصغير، لا أريد حجمك الصغير هذا، أريدك أنت، أنت حبيبة قلبي أيتها الببغاءة الخضراء الجميلة الناعمة الأميرة المدللة ابنتي الحبيبة، حبيبة قلبي، متى تكونين ديناصورة كبيرة الحجم؟ متى؟ متى تأكلين أشياء كثيرة؟ كثيرة جدا جدا جدا، هيا أخبريني، ألا يمكنك أن تكونين ديناصورة في يوم من الأيام؟ ماذا؟ ماذا تقولين؟ لا بالله عليك لا تخبريني بهذا الجواب المؤلم، بهذا الجواب الصادم لي. ماذا؟ خلقك الله ببغاءة ولا بد أن تبقين هكذا ببغاءة مدى الحياة؟ يا للهول، يا للسماء، يا الله، ألا يمكن أن تخلق ببغاءتي ديناصورة أيضا؟ ألا يمكن أن تجعلها ديناصورة كبيرة الحجم تستطيع أن تمشي في أي مكان تشاء؟ ماذا؟ ماذا تقولين يا ببغاءتي الجميلة؟ ماذا يا حبيبة قلبي؟ أيتها الملكة المدللة، أيتها الأميرة، أيتها الشمس، أيتها النبض، يا كلي وبعضي في كل زمان ومكان، ماذا تقولين بالله عليك؟ ماذا؟ حين تكونين ديناصورة لن تستطيعين الطيران، ماذا تقولين بالله عليك؟ حتى وإن أصبحت ديناصورة يا حبيبة قلبي، ستصبح لديك جناحان؟ لا بل سيصبح لديك جناحان، لأن الجناح مفرد مذكر وجمعهما أجنحة، وأنت لديك جناحان مثنى مذكر لديك، فلا بد أن أقول حين يصبح لديك جناحان وأنت لنا صورة سيكونان كبيرين مما لا شك فيه، فلا تخشي شيئا حبيبة قلبي. أيتها الببغاءة الجميلة الرقيقة الناعمة المدللة، يا ابنتي الحبيبة الغالية، يا قلبي أنت، أنا أحبك كثيرا كثيرا، وأريد أن أراك كبيرة الحجم في هذا الفراغ الكبير. املئي املئي املئي كل فراغ في حياتي بوجودك الدائم حولي وفي أيضا. أيتها الوفية، أيتها الناعمة المدللة الرقيقة، ماذا تقولي؟ نعم سمعتك، إنما ارفعي صوتك قليلا ليسمعك الآخرون أيضا، ليسمعك الكون كله. ماذا؟ ماذا فعلت أيتها الحبيبة المدللة، أيتها الرقيقة الجميلة الأميرة الناعمة، أيتها الملكة، أيتها الأميرة، أيتها الشمس والضوء وكل شيء في حياتي؟ أنت ببغاءتي الخضراء، ابنتي المدللة، حبيبة قلبي، ماذا تقولين بالله عليك؟ وماذا تفعلين هناك لوحدك بعيدا عني؟ اقتربي اقتربي أكثر فأكثر، وادخلي إلى أعماق قلبي لتري أن كل شيء فيه ينادي باسمك أنت، ولا شيء غيرك في قلبي أبدا مدى الحياة. حبيبتي ببغاءتي، ابنتي الحبيبة الغالية، أحبك مدى الحياة، حتى وإن لم تصبحي دين صورة في هذا الوجود، حتى وإن بقيت بهذا الحجم الصغير، حتى وإن بقيت أنت الببغاءة صغيرة الحجم، إنما حبك لي وحبي لك هما اللذان يملأني هذا الفراغ، بل يملأني كل الوجود. أحبك ببغاءتي الحبيبة الغالية، يا ابنتي وأميرتي الحبيبة الغالية، أيتها الببغاء الخضراء. شكرا لاستماعك هذا التسجيل، وشكرا لتفاعلك الإيجابي معي. أراك في تسجيلات صوتية أخرى لأعلمك اللغة العربية بشكل احترافي منقطع النظير. إلى اللقاء. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.